لا تكن شر الرعاء، وكان واليا، فيريد أن يعظه أن يترفق بالرعية، فقال له لا تكن شر الرعاء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة. فقال له اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد. فقال له أو كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم أو في من أتى بعدهم، ليس فيهم نخالة. هؤلاء الذين رضي الله عنهم، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العالمين فاصطفى محمدا لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاصطفى أصحابه له، لم يتركوا أحد. منذ 4 سنوات نشر كتاب ذكر المجرم الأثيم فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مصابا بداء اللواط، وكان لا يستريح إلا بماء الرجال. وهذا عمر يسير كما تسير الشمس، وله في نفوس المسلمين من الحشمة والوقار والتبجيل ما تعلمونه، فكيف ببقية الصحابة الذين لا يعرفهم جماهير المسلمين؟ ذهب دمهم هدرا عند أمثال هؤلاء إذا تكلم عن مثل عمر بهذا الكلام. زاد نعيق البوم والغربان، غربان كثيرة تنعق في بلادنا، وبوم. أي إنسان عاقل يسأل نفسه سؤالا لا يجد له جوابا، لكنني سأذكر الجواب. ما هي مصلحة أي إنسان أن يسب صحابيا؟ إيه هي المصلحة؟ يعني أنا أفهم أن يسب صحابيا ليقبض مالا أو يتقرب أو يصل إلى سدة حكم، الكلام ده ممكن إنسان يتزلف إلى حاكم أو إلى وزير أو إلى مدير يسب فلانا ليصل. طب ما هي المصلحة من سب الصحابة؟ قلت لكم كثيرا وأقول لكم وسأقول ما بقي في نفس، بذور الرفض التي بدأت تظهر في بلادنا بلاد السنة، التشيع قائم على شيئين: الشيعة الروافض يخالفوننا في أصلين لا يقوم الإسلام إلا بهما، يخالفوننا في القرآن ويخالفوننا في الصحابة. القرآن الموجود محرف عندهم، يزعمون أنه محرف وناقص، وألف أحد محققيهم كتابا سماه فصل الخطاب بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الصحابة ماتوا على النفاق جميعا ما عدا 7 في أكثر الروايات عندهم، وفي بيقولوا 6 وفي بيقولوا 3. معنى الصحابة ماتوا على النفاق يعني ليست هناك سنة، لأنني لن آخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام من منافق، فهم يهيئون للرفض والتشيع بأنهم يسبوا الصحابة. فإذا كثر سب الصحابة ولم يقف لهم إنسان، ظنوا أنهم بذلك وصلوا. الأسبوع الماضي في برنامج تلفزيوني أرسل إلي ورأيته، استضاف المذيع 3، رجل من عندنا ورجل شيعي وإباضي. الشيعي قال علي صلى الله عليه وسلم، وصاحبنا السني جالس. ما في حاجة اسمها دعوة للتقريب. التقريب ده باختصار على حساب أهل السنة. التقريب يعني أهل السنة يتركون ما عندهم ليتقربوا إلى غيرهم. الإباضي تكلم بكلام صريح أن نحن نفرق بين التعصب والتمسك. طيب فرهان، ما هو الفرق؟ إذا أنا تمسكت بما عندي واتهمت غيري إذا خالف في الأصول يبقى أنا متعصب. أما هو إذا لم يترك حرفا مما يعتقد ده يبقى اسمه تمسك. فإذا نحن المتعصبة وهم المتمسكون، هم الفضلاء ونحن المتهمون بتفريق الأمة. أنا أنادي وأقول زي ما الشعر يقول، بقول يا جماعة الكلام اللي سب الصحابة والقرآن ده كلام كان له حقبة زمنية قديمة، فلا تنبشوا التاريخ وتجيبوا لنا كلام الأسلاف. لا، احنا النهاردة غير زمان. احنا النهاردة تقاربنا والكل بتاع الكرة الأرضية قرية صغيرة والمعارف عرفت وخلاص، فلا داعي ان احنا نجيب كلام الأسلاف نفرق به الصف. الآن احنا غير زمان، وادي احنا بنمد ايدينا لكم اهو، فما تحاولوش اننا نفرق الصف الآن بالكلام القديم. جميل. انا اقول بمنتهى الوضوح علشان اهل السنة يتقربوا من هؤلاء ويبقى فعلا من خالف بعد هذا يبقى هو اللي عايز يفرق الصف، فليجتمع علماء الروافض مع علماء السنة في مؤتمر علني مذاع، ويتبرأ علماء الروافض من كتب أسلافهم ويقولوا نحن لا نعتقد ما يقول أسلافنا من سب الصحابة وتحريف القرآن، ويدعو الجماهير إلى عدم العمل بما في هذه الكتب، بل ويحرقونها ويأمرون بعدم طبعها. فإذا فعلوا ذلك فنحن معهم، وإذا خالفنا في ذلك يبقى احنا الذين نفرق الصف. أهم فاعلون؟ لا، يستحيل يفعلون. إن علماءهم لا يقولون ما يقوله الساسة، ده كلام سياسة. اللي بيتكلم بهذا الكلام الساسة. أما علماء الدين فلا يخالفون حرفا مما في الكتب. هو ده الكلام الفصل والنهائي. إذا كانوا عمالين يتكلموا على وحدة الصف والكلام ده يفعلوا ما أقول، فإن فعلوا ويستحيل أن يفعلوا. وأنا لا أعلم الغيب لكن أقول يستحيل. إذا نزل كوكب من السماء وخر على الأرض يصدق ولا يصدق أن يترك هؤلاء ما يعتقدون؟ يبقى كله كلام سياسة وتخدير لأهل السنة. الخسران في القضية دي كلها هم أهل السنة. وصاحبنا جالس مش عارف يرد، مش عارف يعمل أي حاجة. أحد الغربان شتم خالد بن الوليد في مقالتين سيسأل عن كل حرف فيهما إذا وقف بين يدي ربه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الضحكة حتى السعلة مكتوبة. ايه بقى التهم الموجهة لخالد؟ اذكر العناوين: خالد بن الوليد مجرم حرب. انا بقول بالنص مش اجتهاد يعني من عندي. مجرم حرب، يعشق النساء وتبرأ النبي منه. يسب الصحابة ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المسلمين وهو يعلم أنهم مسلمون وقتل زعماء القبائل واغتصب نساءهم وخالف أوامر أبي بكر. يبقى عشان الكلام يبقى واضح، اتهم وكان يعشق القتل. كمان يعني هي سجيته كده. وما أسلم إلا نفاقا. إبادة عندنا قتله لبني جزيمة، هذه واحد. اثنين، سبه للصحابة. ثلاثة، عنده شهوة قتل. أربعة، قصة مالك ابن نويرة. دي أربع تهم. من رحمة الله عز وجل أن يذكر هذا الغراب هذا الكلام، لأن سنة الدفع اقتضت أن أقف في مكاني لأبين لكم ما لا تعلمونه ولا يعرفه إلا رجل متخصص يعني في الأحاديث والسنة، لتعلموا قدر الصحابة. بنو جذيمة قوم أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد يدعوهم إلى الإسلام، وكان ذلك قبل حنين. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا: صبأنا صبأنا. يقول ابن عمر: ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، فشرع خالد فيهم تقتيلا وأسرا، ودفع إلى كل واحد منا أسيرا، ثم نادى خالد أن اقتلوا أسراكم، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع خالد، مرتين أو ثلاثة. رواية البخاري مرتين، رواية الإسماعيلي في المستخرج ثلاث مرات. هو باب يعلق على القصة دي ويقول أنهم كانوا مسلمين، وجرى حوار بين خالد وبين رؤساء بني جذيمة، فقال له الرؤساء: نحن مسلمون ونصلي ونبني المساجد. فقال لهم خالد: خلاص ضعوا السلاح. فلما وضعوا السلاح أمنا منهم بكلام خالد ربطهم خالد ابن الوليد وقتلهم جميعا. دي الرواية اللي هو جايبها. طبعا هو بيقول ان ده ورد في كتب التراث وفي الصحيحين، طبعا كذاب لانه قال اللي كانش حاجه. ده صحفي دور على شغلانه لقى نفسه صحفي بجريده مسك قلما وظن انه كاتب، فيدخل على الكتب وهو لا يدري قوانين الكتب، فصار كأخيه الأحمق القديم الذي أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم شرب اللبن. فقيل له: كيف؟ ومتواتر عنه أنه كان يشرب اللبن ويحبه. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الجبن، والجبن يصنع من اللبن، فاللبن حرام. هي دي بالضبط قضية هذا المخلوق. ومثله البوم اللي مليين البلاد عندنا، جاب رواياته منين؟ جاب رواياته من تاريخ الطبري ومغازي الواقدي. رواية البخاري انتهت كما قلت لكم. طب الحبكة اللي هو جابها دي، انه قابل الرؤساء وقالوا نحن مسلمون وبنصلي وادي المساجد بنينها هو، فقال لهم عليكم الامان يا جماعة. فبعد ما سلموا الخالد وامنوا ربطهم وذبحه. الرواية دي ذكرها الطبري، بس اسنادها عند الطبري ايه؟ ما انا بقول لك عالم جهلة، زي واحد عايز يبحر في المحيط ولا يعرف السباحة وليس معه طوق نجاة، الراجح انه هيغرق. هو ده الراجح. ظنوا اني طالما الطبري ذكره خلاص يبقى موثق، مع ان الطبري رحمه الله قال في الجزء الاول من التاريخ صفحة 8: ولعل قارئا يستنكر بعض ما في الكتاب او يستشنعه سامعه، هيسمع حاجات كده غريبة جدا او يقرأ اشياء منكرة، فليعلم انه ليس من قبلنا، انما نقلنا ما ادي الينا كعادة اي مؤرخ. وانتوا عارفين احداث التاريخ كيف تكتب وكيف تدون، مش زي السنة. السنة نقحت، التاريخ لا. هو التاريخ انا لو عايز اؤرخ لاي واقعة دلوقتي، حصل مثلا حادث زي حادث القطار بتاع كفر الدوار، طبعا اي واحد فينا ممكن يتخيل النجم ينزل من السماء وما يتخيلش ان يلاقي القطار في الميدان. طب ازاي الطيارة خرج من على القضبان، وازاي نزل من على المحطة، وازاي فضل ماشي في الشارع لحد ما وصل لميدان كفر الدوار واتقلب على جنبه، واحدة بتبيع فجل لقت القطر معدي من قدام. ازاي؟ انا ما صدق، مش قادر اصدق المسألة دي لو لاننا رأيناها. خلينا في حادث زي حادث قطار كفر الدوار ده، اي واحد مننا عايز يؤرخ للواقعة دي بيروح لمين؟ مش لبتاعة الفجل وبتاع البصل والليمون والكرات والطماطم؟ ها؟ بيقابل كل الناس. ايه رأيك؟ ايه اللي حصل؟ احكيلي. يقول له ده حصل كذا وكذا والكلام، وانت ايه كذا وكذا؟ بيكتب. الجماعة اللي حكوا الاخبار دي، انت تعرف هم مين؟ تعرف صادق ولا كاذب؟ تعرف زود على الكلام ولا لا؟ ما تعرفش. هم المؤرخون كانوا يفعلون هكذا، عايز يؤرخ لحقبة زمنية او لحدث معين في اي بلد معين، يروح للناس كلها وينقل بالاسناد. يلاقي واحد قاعد على مصطبة، انت اسمك ايه؟ اسمي فلان الفلاني. طيب يا علان العلان قل لي ايه الموضوع؟ يقول له كذا كذا كذا. يقول رايح بكتابه يقول حدثني ابراهيم بن خالد بن قسورة قال كذا كذا كذا كذا. طب ابراهيم بن خالد ده يدفع ايه بقى؟ ممكن تلاقي له ترجمة في كتب الرجال، ممكن ما تلاقيهوش. خلاص الطبري عمل كده، نقل الاخبار على عادة المحدثين، كل ما يلاقي خبر يخدم واقع معينة ينقله عشان يبقى تحت ايدك كل الاخبار. لكن الطبري كامام المحدث لماذا لم يتصدى للحكم على الاخبار؟ يجيب الخبر ويقول لك ده صحيح، ده ضعيف، ده منكر، ده انا مش مصدقه، ده الكلام ده. ليه الطبري ما عملش كده؟ لان في عند المحدثين قاعدة تقول من احال فقد برئ. هو الطبري مش ذكر الاسناد؟ انت هو الاسناد قدامك اهو، انظر في الإسناد، ثبت الإسناد ثبتت الواقعة، لم يثبت الإسناد لم تثبت الواقعة، خلاص. انت يلام الطبري يوم ما يحذف الإسناد ويجيب لك الكلام، تقوم انت تقول يا ترى مين اللي قاله؟ تقوم تقول أخطأ الطبري. كيف حذف الإسناد؟ واحد يقول لك طب ما ابن كثير في البتاع ده حذف الإسناد، يبقى ابن كثير غلطان؟ أقول لك لا، لأن ابن كثير بينقل من الطبري. قال لك قال الطبري، روح لتاريخ الطبري انظر في الإسناد، إذا كان الإسناد صحيحا خلاص أهلا وسهلا، الإسناد ضعيف يبقى الواقع ضعيف، تمام. الحدوتة بقى بتاعت قابل الرؤساء والقصة دي ومسلمين وكتفهم بعد ما عرف انهم مسلمين، الطبري رحمه الله قال فيها حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال حدثني رجال من أهل العلم عن رجل من بني جزيمة. الإسناد بقى الحكم عليه بقى شيخ الطبري محمد بن حميد الرازي كذبه أهل بلده، أهل الري، لأنه رازي من الري، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، محمد بن مسلم بن وارة، وسائر أهل بلده، وسائر العلماء ما بين مكذب وتارك له وصارح، لم يوثقه إلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. واحد يقول لكم ما دول شوية، ده يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، وانت عمال فلق دماغنا وتقول لي أبو إمام الجرح والتعديل سيد النقاد أبو زكريا، طب هو وثقه، وطبعا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل. طيب أحمد ويحيى بن معين دول كانوا ساكنين فين؟ في بغداد. طب محمد بن حميد الرازي ده كان ساكن فين؟ كان ساكن في الري، بلد اسمها الري، يعني هم مش أبناء بلد واحد. اللي حل القضية دي إمام من أئمة الحديث اسمه أو كنيته أبو أحمد الحاتم، سأل شيخه الإمام ابن خزيمة فقال لما لم يروي الأستاذ، والأستاذ دي احنا بنقولها كده لكل حد، انت يا استاذ، لا، ما كان يلقب بالاستاذ الا من جمع 18 علما، اذا جمع 18 علما يبقى ده اسمه الاستاذ، وقليل من هؤلاء بالذات في المتاخرين، كالاستاذ ابي اسحاق الاسرائيلي والاستاذ ابي حامد الاسرائيلي، معروف الاستاذ أبو إسحاق الإسفرين وأبو حامد معروفين كده بالأستاذ، قال الأستاذ زي قال الحافظ كده اللي هو ابن حجر يعني. لما لم يحدث الأستاذ عن محمد بن حميد الرازي فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه. شوف ابن خزيمة قال إيه، قال إنهما لم يعرفا منه ما عرفنا، ولو عرف منه ما عرفنا لم يوثقاه. وده طبعا تحتيه يعني كلام كثير ما عرفش اقوله في خطبه الجمعه. ادي اول القصيد، احنا لسه بنفتتح اهو. الطبري بيقول حدثنا محمد بن حميد، احنا مش محتاجين نبص في بيت الاسناد طالما العمليه ضايعه كده، بس هنبص كمان لنزيده وهاء على وهائه. ابن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل، انا مش عايز ابقى تقيل عليكم وانا دمي بايخ وانا بتكلم في الاسانيد، حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن اسحاق قال حدثني رجال من اهل العلم. من هم دول؟ مجاهيل، خبر المجهول مردود، تمام ماشي، ساتسامح وقول طالما من اهل العلم وان لم نعرفهم فيعني نحسن الظن به، ماشي. هذه هؤلاء الرجال رووا هذا الخبر عن مين؟ عن رجل من بني جزيمة. يطلع من الرجل ده؟ لا نعرف عينه ولا حاله. وبعدين ده من بني جزيمة اللي هم أصيبوا، فمليان حقد وغضب وغيظ، وممكن يكون أخوه أبوه عمه خاله ذهب في المجزرة دي، فشيء طبيعي ألا ينصف، أو يكون من العوام الذين لم يروا ووصلهم الخبر. وانت عارف العوام بيزودوا على الكلمة 10 عبال ما توصل على آخر واحد في البلد تبقى بقى كده، وقد لا يكون لها أصل. عشان كده قيل لشعبة بن الحجاج لما لا تحدثون القصاص، جماعة الموالد اللي عمل يحكوا والجمل أو جل النبي قال له هس شفته اتقطعت من فوق ومش عارف ايه والكلام الايه الكلام الاصلع اللي هم بيقولوه في الموالد. فبقول لك يجي واحد من جماعة الموالد تقول لشعبة انتم تقول تحدثوا ليه، قال يأخذون منا الحديث شبرا فيجعلوه ذراع. هي كلمة واحدة بس عمل التحبيشة الدرامية اللي عليها والأكشن والمش عارف ايه والبتاع اللي بيقولوا عليه الكلام ده، ويطلع بقى ايه فيلم. لأجل هذه العلة لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل ايه اصحابه مش صاحبه. هو عبد الله بن أبي لو اتقتل ده واحد ولا 10؟ ده واحد بس، على بال ما الخبر يوصل لاخر الجزيره يبقى ما فيش حد من اصحابه لسه حي، نزل فيهم تقتيلا. فعشان الناس عملت تحقق في القصه دي ابى صلى الله عليه وسلم ان يقتله. فالرجل من بني جديمه اولا لا نعرف عينه لا ولا حاله ولا هو اهل للروايه ولا لا، وبعدين اصيب قوم، فشيء طبيعي قال صدره قد كده هو على خالد بن الوليد. والعلماء يقولون اي اشعار بالتهمه ترد به الروايه. عشان كده الاب لو شهد لابنه ترد روايته، الولد عمل حاجه طلع الاب يقول لا ما عملش حاجه، لماذا ترد روايته؟ عشان في محاباه او مظنه محاباه. وكذلك الولد لأبيه والأم والكلام، فدي في مظنة التحامل على خالد. ده لو حتى عرفناه الإسناد ده يا جماعة ممكن أي بني آدم عنده أدنى نظر ممكن يقبله، يوم يبني عليه حكما وعنوانا قتل المسلمين واغتصب نساءهم. هذه العنوان اللي يخص القضية دي. نرجع بقى لرواية البخاري. الجماعة لما خالد دعاهم إلى الإسلام قالوا صبأنا صبأنا. ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا، وهذا هو الذي جعل خالدا يقتلهم، لأن كلمة صبأ في ذلك الزمان كانت اصطلاحا للذم. اي واحد كان يسلم كان الجماعة القريش يقولوا له صبأ الصابئ الصابئ، فصبأ كانت تساوي في ذلك الزمان كفر. صبأنا صبأنا يعني كفرنا كفرنا، واللفظة دي مشهورة جدا والكل بيتداوله. يعني مثلا عندك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قصة سمامة ابن أثال الحنفي، أثرته خيل للنبي صلى الله عليه وسلم. جماعة من الصحابة خرجوا في غزوة أو في سرية، أصابوا إيه سمامة ابن أثال الحنفي وكان سيدا في بني حنيف، فلما أثروه جابوه وربطوه في سارية من سوار المسجد عمود. تاني يوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد لقى مربوط، قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد أنا مش راجل عادي، ده أنا سيد بني حنيف ودمي غالي، هتقتلني؟ أنا دمي غالي أوي، وإن تنعم تنعم على شاكر. أنت فضلت يعني وفكيت أسري وأطلقتني، أنا شاكر وأحمل لك الجميل. وإن تريد من المال فخذ ما شئت. قول عايز ايه فلوس وانا اديك ابتدي نفسي. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد يومين عد عليه مربوط. ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تسل من المال فخذ منه ما شئت. تركه. قالوا في اليوم اللي بعديه، ها ماذا عندك يا ثمام؟ قال له ما قلت لك، وأعد نفس الايه الكلام. فقال اطلقوا ثمام، فاطلقوه. فمشى ثمامة، وعند اقرب ماء اغتسل ورجع، وقال يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فصارت أحب البلاد إلي، وما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فصار أحب الوجوه إلي، وإني أردت العمرة فحبستني خيله، قال اعتمر. فدخل مكة، فلما لقيه كفار قريش قالوا ما لك يا ثمامة؟ صبأت، كفرت يعني؟ قال لا، بل أسلمت، والله لا يأتيكم من عندنا حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبأت يعني إذن مصطلح صبأ تساوي إيه؟ كفرا. خالد بن الوليد رايح لبني جذيمة ليدعوهم إلى الإسلام، فلما سمعهم يقولوا صبأنا صبأنا يعني كفرنا كفرنا، قتله، لأنهم عنده رفضوا الإسلام. وهذا كلام مجمع عليه عند أهل العلم. سد القتال، إن بقي على كفره وقاتلني قتلته، او يدفع الجزيه، الكلام اللي ممكن يبقى فيه تفصيل يعني. فعبد الله بن عمر بين، قال الجماعه دول مش لم يحسنوا، حب يقولوا اسلمنا اسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا، يعني قال ان اصل الصابئين من ترك دينه وانتقل الى دين اخر بغض النظر عن الدين الذي انتقل اليه، اهو حق ام باطل؟ مجرد الانتقال من دين الى دين يقال صبأ. فقريش بقى لما كان الكفر يتركوا دينهم ويدخلوا الإسلام يقول لك صبأ يعني كفر انتقل من إلى، فما عرفوش يقولوا أسلمنا أسلم. كل المسألة إن حصل التباس على خالد، وكان الواجب عليه أن يتريث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كما قال هذا الغراب أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من خالد. لما تبرأ من خالد ليه ولاه على الجيوش؟ لماذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وخالد قائد الجيوش؟ ما كان يعزله أو كان يقتله لو متبرئ منه، إنما تبرأ من فعله. أخطأ خالد، اجتهد فأخطأ، هذا الموضوع كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما رفع يديه، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فهل عزله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما عزلوش. يبقى الغراب ده بيتهم النبي ولا لا؟ يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما الإمام مالك قال عن الجماعة اللي بيسبوا الصحابة، قال أرادوا أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فسبوا أصحابه وقالوا له أصحاب سوء. لما الصحابة يطلعوا كلهم منافقين يبقى الرسول عرف يختار؟ لا، ما عرفش يختار. المكلم من السماء من لدن رب العالمين يموت ومش عارف أن كل أصحابه منافقين؟ مش واخد باله خالص؟ يبقى طعن على النبي ولا لا؟ هذا طعن على النبي ولا بد. يبقى معنى ان خالد بن الوليد مجرم حرب يعشق النساء يعمل وخلي، والرسول عليه الصلاة والسلام تركه في مكانه، بل قال هو سيف سله الله على الكافرين كما مدح كما. يبقى كده بغلطوا النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قصة بني جزيمة. كل المسألة أخطأ خالد في الاجتهاد، وأنا هذكر لكم نظائر برضو زي خطأ خالد بن الوليد. هو ما يعرفش جاوب عليه علشان دول يحطبون في هوى الشيعة. أنا هجيب لهم واقعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جيء بزنادقة في زمان ولاية علي رضي الله عنه فأحرقهم علي ولع فيهم، فبلغ ذلك ابن عباس فأنكر على علي وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله كما في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره. قال أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قال إذا لقيتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار، فلما أردنا الخروج قال إني كنت أمرتكم إن لقيتم فلانا وفلانا تحرقوهما بالنار فلا تفعلوا فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولكن إن لقيتموهما فاقتلوهما. فابن عباس رضي الله عنهما بيتعقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لو كنت مكان علي ما حرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه عند أبي داود. قال فبلغ كلام ابن عباس عليا فقال يا ويح أم ابن عباس، وويح كلمة توجع. لماذا توجع علي رضي الله عنه؟ توجع لأسباب. واحد من الأسباب دي إما أنه كان يرى أن النهي عن الحرق على سبيل الكراهة فقط، وابن عباس حمله على التحريم، وإما أن يكون توجع أن لم يبلغه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل بمقتضاه، أو أن يكون توجع أن ابن عباس لم يعلمه. طيب اجتهاد علي رضي الله عنه ماذا نقول فيه؟ أخطأ؟ نعم. حرقهم خطأ يلام عليه؟ لا خلاص. واحنا لو حبينا بقى ان احنا نسرد الوقائع اللي شبيهه بدي، دي عايزه خطب ودروس. يبقى ما خرج مخرج الاجتهاد وحصل نوع من تجاذب المعاني في الادله، الكلمه تحتمل كده وتحتمل كده. الناظر في الدليل مجتهد فاختار قولا على قول، لكنه اختار الخطأ، نقول له أخطأت وأنت معذور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. أفيجوز أن يلام من أصاب أجرا؟ أصاب أجرا واحدا يعني أخطأ، لا يلام. لأجل هذا لم يعزل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، إنما دفع دية القتل، دفع دية القتل. ولم يعزل خالدا، وإنما تبرأ من صنيعه لا منه. زي احنا النهاردة مثلا، قد يفعل الرجل فعل الكفر، يروح للأضرحة اللي في المساجد ويطلب الغوث والمدد من الموتى. الفعل ده ايه؟ هذا الفعل كفر. طب الفاعل كافر؟ قال لك لا، الاحتمال ان يكون جاهلا. فيبقى نعلمه الاول ونقيم عليه الحجة التي ينقطع بها العذر، وبعدين نكفر. يبقى القاعدة بتاعت أهل السنة بقى، كلام الكفر لا يقتضي كفر المتكلم، قد يتكلم بكلام الكفر ولا يكفر لجهل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تبرأ من صنيع خالد ولم يتبرأ من خالد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وقفنا.